السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسیں پڑھنداسوں اج سورۃ النحل ان شاء اللہ. مختصر سورۃ النحل مکی ہے، 128 آیتوں، 16 رکوع ہے. الحمدللہ ان میں نیوٹریشن جی گال ہے، حیات طیبہ جی گال ہے، لانگویٹی جی. نیوٹریشن والا جے کہ اللہ تعالی نعمتوں رکھ मोकिलियो आहिनि धरती ते खाइण पीअण जूं ऐं सिहत आफ़ियत जूं ऐं कोरोना खां बचण जूं, उहे सभु हिन सूरत में अलहमदिल्ला आहिनि. अलाह ताला खाधो पीतो जेको पैदा कयो आहे ऐं सिहत आफ़ियत रखण जे लाइ ॻाल्हाइण ॿोलाइण जी सिहत जी फज़ीलत ऐं लॉन्गविटी ऐं हयात तयबा, इहे सभु मज़मून हिन सूरत में आहिनि. क़यामत आख़िर जी ॻाल्हि हिन में, खीर जी ॻाल्हि आहे हिन में, हनी पंहिंजो छा चइबो आहे माखी जी ॻाल्हि आहे, जेका जंहिंखे अलाह ताला चयो त शफ़ा लिन्नास, शफ़ा सॼी इंसान ज़ाति लाइ शफ़ा आहे. माखी उहा हींअर बि शफ़ा आहे, हिन वायरस जे ज़माने में बि शफ़ा, हर ज़माने में शफ़ा आहे. ऐं हुन खां पोइ मच्छियुनि जो ज़िक्रु आहे, हुन में गोश्तनि जो ज़िक्रु आहे, हुन मां खीरु जेको निकिरे थो पंहिंजे जानवर जे, गऊं जे या ॿकरी जे या रिढ जे, छा चइबो आहे हिन पासे विच मञा रत जी नाली, हुन पासे पेशाब जी नाली, विच मञा खीरु निकिरे थो जेको लज़त ले शारबीन पीअण वारनि जे लाइ लज़ीज़ आहे ऐं हलाल आहे. होॾां हराम रत जेको आहे सो हराम आहे, पेशाब जेको आहे सो हराम आहे, पर हुनजे विच मां नली थी निकिरे. अलाह ताला अहिड़ी मखलूक अहिड़ी शयूं पैदा कयूं आहिनि, नेमतूं, ऐं इहा सूरत सॼी नेमत जी सूरत आहे. अलाह ताला जी नेमतूं केतिरियूं ॻणाए केतिरियूं ॻणाए. हुन खां पोइ अख़लाक, उथणु वेहण जो, ॻाल्हाइण ॿोलाइण जो फज़ीलत जेका सां हिन सूरत में हज़रत इब्राहिम अलाम जो मिसाल आहे आख़िरि में, हयात तयबा जो. हिन करे हीअ तमामु सुहिणी सूरत आहे ऐं पंहिंजो हुनखे पढ़णु घुरिजे बार बार. ऐं हाणे ॻाल्हि हले थी, इनशा असां पढ़ूं था. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا حكم أچي ويو آي الله تعالى جو أتى أمر الله فلا تبان تكر نكر يو تكر مانا تو چوندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتا پانجو عذاب آن جے کو دے آنی تو تے اللہ عذاب جی تکر نكر يو أمر الله جو حكم تھی چکو آئے क़यामत वेझी आहे, सभु कंहिंखे मरणो आहे. अॻु पोइ को 80 में मरंदो, को 90 में मरंदो, को पोड़ो मरंदो, को जवान मरंदो, पंहिंजे ख़ौफ़ खां मरो था. हींअर सॼी दुनिया धरती जेका आहे आज़ार में विझी छॾी आहिनि माण्हुनि, जेके कज़ाब आहिनि, कूड़ा जेके आहिनि माण्हुनि. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अताअमरुल्लाह फला तस्ताजिलू सुभानहु व तआला अम्मा युशरिकून ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم دور خلقادم مانو کي نطفي ما پيدا ڪيو تو مني جي وري بيٺو جهڙو لڳائي ويٺو آهي جهڙو هي جهڙو جهڙو هي جهڙو قسيم مبين خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم دور تعالى خلقادم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتعمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم अलाह सुभाणे ताला केतिरो बाज़ारो आहे जो हीअ तव्हां लाइ ढोर हुन मां केतिरा फ़ाइदा आहिनि. अलाह ताला हिते ॻणाया आहिनि, इन रबकुम लरऊफुर रहीम वल खैल वल बिगाल वल हमीर, घोड़ा ऐं खच्चर ऐं गॾु लेतर कबू सवारी जे लाइ सिंगार जे लाइ अहिड़ा जानवर जेके आहे तव्हांखे ख़बर ई कोन्हे का मतिलबु अहिड़नि इलाइक़नि में जाहिनि जी तव्हां ॾिठा कोन्हनि वलाए कसदु सबील अलाह ताला ॾे रस्तो हिकिड़ो ई आहे वरी मीनो जे ॾींगा रस्ता आहिनि वला उशा जेके अलाह ताला चाहे त सभई हिदायत ते हुजनि पर अलाह ताला छॾे ॾिनो आहे जंहिंखे वणे थो हिदायत ते हुजे जंहिंखे वणे सो न हुजे ख़ैरु आहे उल्लदी अंदर मिन समाकुम अलाह ताला आहे जंहिं तव्हांजे लाइ आसमान मां पाणी वसायो आहे तव्हांजे लाइ तव्हांजे लाइ तव्हांजे इंसान ज़ाति लाइ ॾिसो केतिरियूं नियमतूं अलाह ताला उल्लदी अंदर मिन समाकुम मिनो शराबुम व मिनो शजरुन फी तुसीमून युम बित लकुम बि ज़रा والزيتون والنخيل والعناب ومن كل ثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن من نشان وان آية وان نجلا جكي فكر كنتا تدبر كنتا سوچ ويچار كنتا وسخر لكم الليل والنهار راتين دين تهيلا مسخر كيز الله سبحانه وتعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن من نشان يوان انجلات جن كي أقل آئي جن كي أقل رقنتا سانجة رقنتا سمجة رقنتا آگه مين هو يوتن جيكو فكر كنتا تدبر كنتا اسي ناكو فكر تاكي ونزق تدبر تاكي ونزق أقل تا رقو دپا مي اچي مرون ثا پيا سنجي دھرتي اگه من دپا مي جي چلوا بنسان باگه دجال جوكا وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ تَدَبَّرُونَ تَفَكَّرُونَ تَتَفَكَّرُونَ يَعْقِلُونَ أَيْ تَذَكَّرُونَ وَقَوْمٌ جِكِ ذِكْرَ كَن جِكِ يَاد كَن جِكِ نَصِيحَت وَٹھن جِكِ ध्यान دِن وَالَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شكر كريو سبعي نعمة والله تعالى وَالْقَامِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ جَوَّلْ پَهَارًا مِمْ پَهَارًا جِكَنْ دَرْتِي مِمْ لِكَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْحَارًا وَالسُّبُلًا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ وَعَلَامَاتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَنْ يَخْلُكُ كَمَا اللَّهِ يَخْلُكُ أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة اللهم صل على سيدنا الله تعالى نعمتوں گنو تو گنے نہ سگو کتنی نعمتوں سورۃ نعمت جی سورۃ ہے سورۃ النحل ماکی جی مکھ جے ماں ماکی دی لگے وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء جنجي پوجا تاكن بطن جي ويك خلق لائن مارن جي حتن جي ارتائل ونکاشي کون خلقی अमवातुन मोल शयूं आहिनि ग़ैर आहिया आहिनि ज़िंदा न आहिनि उहे शोरून या सम्झनि नथा ॻाल्हि अयासून कॾहिं उथंदा जॾहिं कॾहिं उथंदा पुछंदा सुवाल इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फलदीन लायोमिनून बिलाख़िरत क़ुलूबुम मुनकिरतुन वहुम मुस्तक़बिरून जेको तकबुरु हठ वॾाई जेको करे थो धरती ते उनजो कल्ब उनजा कल्ब मुनकर आहिनि उहे मन न मञींदा यानी पंहिंजे त हठ ऐं वॾाई जे करे अलाह ताला खे नथा वञनि क़ुर खे नथा वञनि मोहम्मद सलाहु नथा वञनि दीन खे नथा वञनि إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوب منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين الله تعالى مٹھ وڈائی کرن والن کے فخر کرن والن کے پسند تو کرے محبت تو کرے سب ان لا يحب المستكبرين واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم جے پوچھئے تو چالا تلا موکلیو ہے قالوا اساطير الاولين چنا پرانیو کہانیوں ليعملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزرون كلونا بچلو بار تا کرن قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من قوم القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ان تقوى پرہیزگار ہو جے مانو ان کے جڑے پوچھجے تو اللہ چھا نازل کیا چھا چن وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا لترا خير موکلو ہے پنجو للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخل الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا كفرن جوري أوال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اللہ سبحانہ وتعالی سبنی امتن تے سبنی نیشنز تے پانچ رسول موکلیان منہاج موکلیان ہادی موکلیان وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ جو حکم چاہے اللہ جی عبادت کرے جی أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ان دجال طاغوت كان پري رهو باطل كان پري رهو كوڑ كان پري رهو اجتناب كريو پري ٿيو واجتنبوا الطاغوت أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الدلالة माण्हू मुख़्तलिफ़ आहिनि के त के हिदायत वारा थींदा के कनि ते हक़ थींदो गुमराही فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ہاں تو ہجرت جو ذکر ہتے اچی تو وجے تے کہ نحل میں کے آیتوں جے کن سے مدینہ دی مدنی مدنی آیتوں والذین آجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ويأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم ولا تخوف خوف میں وٹھی چھڈیو ہے یہ اللہ تعالی کی آیت آیت 27 آیت 47 آیت او یاخذہم علی تخوف فان ربکم لرؤوف الرحیم اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون أنت سجد وعي اللهم اغفر الله من الله سبحانه ربي العلا وبحمده سبحانه ربي العلا وبحمده سبحانه ربي العلا وبحمده وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله جي كيف نعمتون تحاك حاصلتون زندگی میں ہیسی تائیں سے اللہ تعالیٰ وٹاں ڈسن جوں واسن جوں اکھن جوں ان جوں کھائن جوں پیئن جوں سمن جوں اترن جوں ویئن جوں سب نعمتوں جے کہ وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر फैलाई तजारून पोइ जिन तकलीफ़ पहुचे थी त पोइ वरी भॼो था अलाह खां परे था थियो पोइ जॾहिं दर तव्हां खां हटायूं था त वरी ॿियनि खे शरीक था कयो अलाह सां यकफुरूं बि मां पोइ भले खाओ पियो मस्ती करियो सिगोई ॼाणंदो छा हाल आहे ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات الله کي ڌيئرو ڏينو پراني ڌيئ مطلب پنهنجي فلاني لات منات عزا ڌيئرو ان لاجو ملائڪ ڌيئرو ان لاجو لا حول ولا قوه ويجعلون لله البنات سبحانه खेन जेकॾहिं चए थो तोखे धीउ ॼाई आहे त मुंहुं कराटजो थो वञनि चवंदा अलाह खे धीउ ॼाई आहे يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه ولا حون أم يدسه في التراب على ساعة ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله مثل العالم وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قرآن هدايت ۽ رحمت آهي ۽ پڌرو ٿو ڪري توهان جي ڳالهيون جيڪي جنهن ۾ اختلاف ڪريو ٿا وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَيَّ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ وَرِي دُورَنْ جِي غَالِ وَرِي هُنَ مَمَزُمْ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ إِلَّا إِبْرَحٍ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُتُونِي مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ रत ऐं छेणे जे विच में छा जेको निकिरे थो लबनन खीर जेको निकिरे थो ख़ालिसन सागलीन वणंदड़ पीअण वारनि जे लाइ जेके पीअनि जिन खे नसीब थिए जेके न पीअनि से भले ख़ुशि रहनि वमिन समरात अलाह ताला समरात पैदा कयो अथनि फल मेवा फ्रूट فمن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون يا قوم كي اكل آية سي سمجھن تايا قال وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ نَحْلِ كي مَكِّي جي مَكِّي اللَّهَ تَلَى حُكُمْ كَيُوْمْ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شراب مختلف الوانه فيه الشفاء للناس. ونبي انسان ذات لا شفاء لماكيم. ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يك فكر كنتا تدبر سوچ ويچار كنتا ونن جي لاين من نشانيون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ديمنشا ودي رزيل عمر كم يبكي پوچنتا. ان الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم في سواء افبنعمة الله يجحدون. الله جي نعمت کا انکار کرو تھا. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا ذالو تاکہ اللہ تعالی مرسن ذالو ایک بے کے. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين پتر ون راج میں بار اولاد وحفظت نہیں پوٹا لوٹا ورزقكم من الطيبات ان پاک شیں کھرائیں تاکہ افبالباطل یؤمنون. ان جي باوجود باطل تے ایمان آئے تا جو کار کو دجال تے منو تھا. وبنعمت اللہ هم يكفرون. اي اللہ جي نعمتن جو کفر کرو تھا. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. تمي الله تي مثال نٹھايو الله جانے تو تو نٿا جانو. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر ولا شيء من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون. مثال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله بمثال وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر ولا شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أك چمب كام ويجي يا أنيا اونے كام ويجي تا کہ کلی خبر کدے کدے تی هدا ودا. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذنكم ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم तुस्लिमून केतिरी नियमतूं अलाह ताला जी नियमतूं नियमतुनि जी सूरत आहे सॼी सूरत नियमतुनि जी सूरत आहे فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ الْكَافِرُونَ نعمتن کي ڄاڻندي ان کان پوءِ به انڪار ڪن ٿا الله تعالى جو هن نعمتن کي ڄاڻندي به يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هؤلاء أشركاؤنا هؤلاء أشركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی تے شہید کندو ہن امت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بین امتن تے شہید کندو شاہد کندو ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسكم أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى رحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان لفظاً جي جمعي جي خطبي ميتا هر جمعي ميتا ادنا يو الله تعالى أمر كيو آئي عدل أي إحسان يو عدل سانگت إحسان نرگو ٹھلو عدل پر إحسان جي compassion جي مرسي جي انه ميتا چنگائي جي إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتائز القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقدت غزلها من بعد قوة أنكاثا أتتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربعة من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا فَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة जेके माण्हू अमल साले कनि था पोइ ज़ालूं हुजनि मर्द हुजनि फीमेल मेल हुजनि जेको बि हुजनि उहो मोमिन फल फल नौहीन हयातन तई उन्हनि जी ज़िंदगीअ सां तई पाक पाक ज़िंदगी गुज़ारा गुज़ारायूं था असीं وَنَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين چون دار بي ڪي ماڻهو ٺايو آهي جيڪو اجمي ماڻهو آهي हीअ बि अरबी ज़बान आहे लिसान अरबी तव्हां जंहिंजी ॻाल्हि था करियो सो अजमी माण्हू उनखे अरबी अचे कोन थी हिन लदीन लाइ मिनो न विलीम इन लदीन लाइ मिनो न विलाज़िबून मन कफ़र बिलाए मिम्बाद ईमानी इला मन उकरह وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين تولوا على قلوبهم وسمعهم وابصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف ख़ौफ़ ऐं बुख जो लिबास हुन ते जेके जेके माण्हू अलाह ताला खे नथा मञनि उहा दरब अलाह मसलन करियतनि करियत हुयो करियत हीअ सॼी दुनिया ग्लोब थी वई आहे वरी अॼु हींअर सभिनी में ख़ौफ़ ऐं बुख जेका दरब अलाह मसलन करियतनि कानत आमिनतनि मुतमाइनतनि यती हा रिस्क हा रगदनि मिन कुल मकान हुनखे सभु हंधा रिस्क मिलियो पिए ف كفرت بو كفر كان الله تعالى نعمتن جو فكفرت بي ان ام الله فازاق الله لباس الجو بو ڈکيو الله تعالى ان کے لباس بخ جو ائی خوف جو لباس پہرائی چھی پک یعنی لباس پائی چھیو اسا سبھی لباس کو خاص قسم جو پایو پیا گمن سبھی سنی قوم لباس ہو بخ ائی خوف جو لباس ہے लिबास जू वल ख़ौफ़ इहो लिबास जेको हाणे पाईंदो अथव सॼी धरती ते सभिनी खे मजबूर कयो अथनि पायो इहो सभु आहे लिबास जू ऐं ख़ौफ़ जो बुख ऐं डप जो डप डप विराए वरितो उहो दज्जाल जो डपु आहे وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون जेके लछण जेके कम कयाऊं जेके उन्हनि जे करे इहो लिबास पातो अथनि बुख ऐं डप जो लिबास लिबास जू वल ख़ौफ़ इलाफ़ क़ुरैश इलाफ़ रहल तश्ता व सै फल अबदू रब हाज़ल बैत लज़ी अतम हुमिन जूयम व आमन हुमिन ख़ौफ़ हुनजो इलाजु इहो आहे وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَإِلَاجَهُ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم جيڪي ايه کائندو ته پو تهان تي ڪورونا وائرس ڪم تهان تي مسلط نه ٿيندي جيڪڏهن حلال طيب کائندو तव्हां ते मुसलत न थींदी पर जेकॾहिं दम लहम हर मैत ताईं दम उहो लहमल ख़िनज़ीर हाणे सभई जेके कुकड़ियुनि खे खाराईंदा आहियो दम रत जो फीडर जो फीड था खाराइनि उन खे उहो ग़ैर लाइ बि फमन तुर ग़ैर बाग़िन वला आदिन फ़ैन अलाह ग़फ़ूर रहीम वला तकूलू लिमा तसिफ़ु अलसिनतुकुम अलकज़िब هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم وللذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عمل السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم جيڪڏهن غلطي سان ڪو بڇا ڪم ڪيائون پر پوءِ الله تعالى کان توبہ ڪن ٿا ۽ اصلاح ڪن ٿا ۽ پوءِ الله تعالى غفور ۽ رحيم ڏسندا ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا هنا سورة من إبراهيم عليه السلام جو طريقو أسان کے جگہ دہ جگہ حائجن جا اصول سکھا رہا سا हलाल ऐं हराम खाइण हलाल खाइण ऐं हराम खां परहेज़ करणु फलाणी फलाणी शयुनि खां परहेज़ करियो इहे उसूल ते हलिबो इब्राहिम जे दीन ते मोहम्मद मुस्तफ़ा जे दीन ते हलिबो त पोइ इहा कोरोना वायरस तव्हांखे का असरु न कंदी न त इहा सॼी दुनिया खे खाई वेंदी सभु जेके आहिनि कोरोना वायरस जे इन इब्राहिम ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم هو شكر كندو ابراهيم عليه السلام الله تعالى چونديو انکه هدايت هو الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين ثم اوحينا اليك محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ابراهيم کان پوء تو کي اسان وحي ڪيو آهي مصالح اسلام کان ثم اوحينا اليك ان تتبع ملت ابراهيم حنيفا ابراهيم جو طريقي ته تون هل نه عيسائين جي نه يهودين جي نه نصارن جي ڇو جو انهن دين ۾ گڙبڙ ڪئي آهي پر تون جيڪو ابراهيم عليه السلام جو دين آهي ان تي تون هل ثم أوحينا إليك أن تبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. सोकर माण्हुनि खे हिकमत सां ऐं नसीहत सुहिणी सां वजादिलहुम बिल्लती आसनो ऐं सुहिणे नमूने सां ॻाल्हियूं कयो. हिक ॿिए सां जहिड़ो ऐं पंहिंजो जहिड़े सां कोन थींदी ॻाल्हि. जादिलहुम बिल्लती आसनो इन रबक आलम बिमन दल अन सबीली वो आलमो बिल मोहतदीन वन आकब तुम फ़ाक़िबू बि मिसलिमा उब तुम बि वल इन सबर तुम لو خير للصابرين. فاصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.